كل ما أصابنا بما كسبت أيدينا، وهذا لا يعني تبرئة الكفار مما يفعلون. الأصل المفهوم الثاني تغيير واقعنا إنما يكون بتغيير أنفسنا أولا. هو كذلك. المفهوم الثالث تربية الفرد ووحدة الصف قبل مناجزة العدو. تلك سنة رسول الله. انتهينا من بعض هذه الفصول التي ذكرناه، وإن شاء الله سنقيد ما ذكرتموه.